أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كخطوة من كتاب معارج القبول في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للرسالة، كيف أن الله عز وجل أكمل لنا به الدين وختم به النبيين صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق أجمعين، وكيف أن كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، يكفر من صدقه واتبعه، يكفر من صدقه واتبعه. وعرفنا نسبه صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر من جهة أبيه ومن جهة أمه، وعرفنا مولده بمكة وكيف كان بدء الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى ما ذكره البخاري رحمه الله من أو إلى كيفية بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما وقفنا عليه حديث الإسراء والمعراج. وحديث الإسراء والمعراج يذكر اليوم رغم الدرس درس عقيدة، ويكتبه العلماء في كتب الاعتقاد، إذ أن الإيمان بالإسراء والمعراج إيمان بالغيب، ما شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسألة غيبية، وما رأينا معراجه صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، حيث رأى من آيات ربه الكبرى. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في الأحاديث الصحيحة رغم أنف المنكرين ورغم أنف الجاحدين الغير مؤمنين بالغيب الذين لا يصدقون إلا العيان إن صدقوا. فالإسراء والمعراج يعني الإيمان بالغيب، ولهذا كذب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك يدعي أنه أسرى به، وبدأ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات المسجد الأقصى حتى يعرف كذبه من صدق. والصديق رضي الله عنه صدق، قال النبي فصدق بالخبر الذي أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة متعلقة بالاعتقاد، إذ أنها جزء من إيماننا بالغيب. الأمر الثاني، المسألة اللي ناقشها العلماء ونتعرض لها اليوم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسر به؟ وبعض العلماء أخلوا كتبهم كتب الاعتقاد من هذه المسألة، قال أنها لا علاقة لها، مش مسألة اعتقادية. ليه يا جماعة؟ ده مسألة غيبية، هل رأى أو لم يرى لابد أن يكون فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه حصل فيها مثل هذا الخلاف، وهذا الخلاف لا يكون في مسائل الاعتقاد، ولكن هذا مردود عليه هذا الكلام، والمسألة في أكثر كتب الاعتقاد، ونتناولها اليوم إن شاء الله تعالى، نتناولها اليوم إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا ما ذكر في كتاب الله في شأن الإسراء. وفي شأن المعراج يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالإسراء مذكور في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، والمعراج مذكور في سورة النجم. فالإسراء والمعراج مذكوران في كتاب الله عز وجل. نبدأ في ذكر طرفا من هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، يقصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري بوب وترجم باب المعراج، وذكر حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنهما عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فقال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر. فالحجر المشهور عندنا اللي يسمى حجر إسماعيل، وهذه تسمية خاطئة لا علاقة لإسماعيل بها، بل يقال الحجر ولا يقال حجر إسماعيل، لو اسم آخر يسمى الحطيم. قال: بينما أنا في الحطيم أو قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد وقد يعني شق. قال: وسمعته يقول فشق ما بين هذه وهذه، فقلت للجارود، الجارود هذا رجح الحافظ ابن حجر انه صاحب انس ابن ابي سبرة، صاحب انس، وهو الى جنب، ما يعني به، ماذا يقصد بكلمة فشق ما بين هذه الى هذه؟ فقال: من ثغرة نحره الى شعرته. وثغرة النحر معناها الموضع، شايفين النعرة اللي هنا ديت، ادي ترقوة ودي ترقوة، ما بينهم في كده نعرة هنا، اعلى العظم الصدري هنا في نقرة بين الترقوتين، هذه تسمى ثغرة النحر. فشق ما بين ثغرة النحر الى شعرته، وشعرته اي شعر العانة، اي الى عانته، فشق من ثغرة النحر الى عانته صلى الله عليه وسلم. وسمعته يقول من قصه الى شعرته، في حديث اخر او في رواية اخرى، والقص هو اعلى الصدر، يعني نفس المكان. فالمقصود من اعلى الصدر هنا ثغرة النحر الى العانة شق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستخرج قلبي صلى الله عليه وسلم، غيب، هذا كله مسائل غيبية، الذين يؤمنون بالغيب. ثم أتيت بصفت من ذهب، إناء من ذهب مملوءة إيمانا. كيف يكون الإيمان شيئا مشاهدا؟ غيب، غيب نؤمن به مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، ما بين الحمار والبغل، عندنا حمار بغل حصان على حسب الحج، هي ما بين الحمار والبغل أبيض، فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة، بيسأله الدابة اللي بيقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ديت اللي ما بين البغل والحمار البيضاء هي البراق؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يضع خطوه، الهاء هذه تعود على الدابة البراق، يعني خطوة رجله إلى أو عند أقصى طرفه، طرف من؟ طرف الراكب، يعني أقصى ما يأتي به نظره يأتي خطوة الفرس أو خطوة البراق وتصل إليه. فلو تخيلنا أن بصرك مثلا يجيب 5 كيلو يبقى البراق كان بيجيب 5 كيلو. يضع خطوه عند منتهى بصره، شوف بصرك ينتهي فين؟ لو نظرت في فلاه 5 كيلو يبقى 5 كيلو، 4 يبقى 4، هم قالوا 5 كيلو ونص تقريبا، 5 كيلو البصر بيجيب أقصى ما يأتي به الطرف، فتقريبا في حدود 4 إلى 5 إلى 6 كيلو يأتي خطوة البراق. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل، فرفيقه في هذه الرحلة جبريل عليه السلام، حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، استفتح يعني طلب أن يفتح له، فعلم أن للسماء أبواب، أن للسماء أبواب، وجعل هذا في فصول وأبواب آداب الاستئذان، جبريل سيد الملائكة أشرف الملائكة أعلى الملائكة منزلة، يستأذن مش خلاص، لا يستفتح، يستأذن في أن يفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد. احنا مش هنعلق على الفوائد كثيرا لكن شيء يسير، وإلا فإحنا عملنا حوالي 6 دروس في رحلة الإسراء والمعراج في بيان ما كان في هذه الرحلة وفوائدها، لكن الشاهد اليوم كذكرها كجزء من اعتقادنا، كجزء من اعتقادنا إيماننا بهذا المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكما سمعتم في المقدمة أن كثير من العلمانيين والمستشرقين يطعنون ولا حجة لهم إلا أن الأمور لا تدخل عقولهم، ومتى كنا نعرض الشرع حتى نرى تستوعبه العقول أو لا تستوعبه؟ استوعبنا أن ينزل عليه جبريل من فوق 7 سماوات في الحوادث والأخبار والمواقف وصدقنا، فلا نصدق ليلة بما حصل فيها، فصدقناه في الخبر النازل من السماء كله، قال يأتيني جبريل وقال كذا وكذا وكذا ويبتع عليه آيات القرآن ولا حديث القدسية ولا حديث النبوية ونصدق، لا نصدق ما حصل في رحلة في ليلة، هذا أمر على أهل الإيمان ولمن ثبته الله أمر هين، ولكن على العلمانيين أصحاب العقول الفاسدة يشق عليهم مثل هذا، ولهذا ينكرون كل المسائل الغيبية، وهذا ليس من الإيمان في شيء. يقول فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه، لا يفتح له حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن الله، وقد أرسل إليه، قال نعم، في إذن من رب العزة، في مرسال من رب العالمين أن يفتح لمحمد، جبريل أخبرهم بذلك، قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وقفة مهمة جدا يا اخواني، وقفة مهمة جدا في هذا الموطن، يعني الملائكة ملائكة السماء يعرفون ان محمد صلى الله عليه وسلم فلا يرحبون به حتى يعلمون ان الامر بإذن من الله، إذا تقديم أمر الله على كل شيء. أحيانا محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نطغى، تجعلنا نتبع، تجعلنا نفعل معه ما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام. الملائكة لا شك أنهم فرحون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في أمر مقدم، المجيء ده شرعي ولا مش شرعي؟ المجيء ده بأمر الله وبإرسال الله له، ولا جبريل بيحابي محمد ويأخذه صلى الله عليه وسلم؟ أو أرسل إليه؟ وقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت، يعني خلصت من ايه؟ من دخول ابواب السماء الدنيا الاولى، فاذا فيها ادم، فاذا فيها ادم، فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه، هذا ابوك ادم فسلم عليه. من القائل؟ جبريل عليه السلام. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالانبياء في المسجد الاقصى في رحلة الاسراء، فعند المعراج لقي من في السماء الاولى؟ ادم عليه السلام. ولا يسألن العبد كيف يكون ادم في قبره يصلي ثم يكون في المسجد الأقصى مأموما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون في السماء الدنيا، فهذا على الله هين، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. يجعل لأنبيائه ورسله من الكرامة ما شاء، إيمان بالغيب. دي كلها أسباب يا أخواني تعطيكم المبررات لماذا جعل العلماء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الاعتقاد، لان في جزء كبير منها ها ان لم يكن جلها ايمان بالغيب. ثم صعد بي قال حتى اتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ادب متأدب به اهل السماء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. جزء من إيماننا بالرسل، فنحن نؤمن بالرسل جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. جزء من اعتقادنا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام يحييان النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتان أخوة الإيمان بينهما وبينه. ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت اذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أوى قد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إنها تحية الأنبياء وتحية المرسلين في هذه الطبقات العلى من السماوات، السلام السلام. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى موسى عليه السلام. قيل له ما يبكيك؟ قيل أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. السؤال، هل بكاء موسى حسدا أم حزنا على قومه؟ إياك أن تسيء الظن بالأنبياء، لأن كثيرا من مرضى القلوب يفهمون هذا بفهمهم السقيم وقلوبهم المريضة، فيظن أن قوله لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي أنه يحسد هذا الغلام. أبدا، ليس هذا تقليلا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيان إلى أن موسى وما لبثه في قومه كان أكثر من مدة قيامه، وكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقومه لم يؤمنوا ولم يدخلوا كما دخلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يدخلوا بالعدد الذي دخلت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هذا معراج النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات السبع. في روايات أخرى لسه ما تمناش هذه الرواية، لكن زادت فيها ألفاظ كثيرة ومعاني أخرى، لكن كما قلت لكم ليس المقصود هو معرفة تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، ولكن معرفة المعالم الظاهرة الرئيسية حتى يؤمن الإنسان على وجه الإجمال لهذه الرحلة، ثم بشيء من التفصيل فإذا أردت مزيدا فدونك ما كتبه المصنف رحمه الله من روايات أحاديث الإسراء، أو ترجع إلى الأشرطة التي شرحناها من قبل في رحلة الإسراء والمعراج. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. ملاحظين أنه كان في كل جملة سابقة قل ثم صعد لي، ثم صعد لي، من اللي صعد لي؟ في هذه قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها، ثمر السدر سمى نبق، مثل قلال هجر. قلال جمع قلة، وهجر اسم مكان، فكان هذا المكان لهم قلال معروفة تسمى قلال هجر. قلال هجر حوالي متر مكعب، القلة كده حوالي متر مكعب، يعني حوالي متر في متر في متر، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع تقريبا، أو نصف ذلك، نصف هذا القدر. فمتخيلين الثمرة يعني حاجة قد كده، حاجة كده بتاعت نص متر في نص متر في نص متر، حاجة صغيرة كده يعني، حاجة على قد ثمار الجنة أو ثمار عند سدرة المنتهى. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. احنا ما رأينا والنبي يخبرنا، نسأل الله أن نرى بأعيننا، أن يكون ذلك عين اليقين كما كان في قلوبنا حق اليقين. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال أي جبريل: هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فين؟ السماء السابعة. ثم رفع لي البيت المعمور فوق ذلك كله، وجد صلى الله عليه وسلم أو رفع له البيت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وعشان كده بيفسروا اللبن في الرؤى ان هو ايه؟ الفطرة. الفطرة. فالنبي ما اخذ الخمرة انما اخذ اللبن. قال: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، 50 صلاة كل يوم. فرجعت. قبل ان نذكر باقي الحديث يا اخواني، لا بد ان يكون عندك توق وشوق دائم الى هذا الرقي. تذكر ان روحك تصعد يوم ان تموت، وقد تفتح لها هذه الابواب كما فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن له، ولا يؤذن الا لروح طيبة. اما الروح الخبيثة فتلقى من علي فتهوى فتخطفها الطير، تتساقط في مكان سحيق الى اسفل سافلين، الى الارض السابعة، الى سجين. اخواني الامر جد وليس بالهزل، دي مش قصة بنحكيها، دي مش موضوع كده بنسمعه، ده موضوع هنعيشه كلنا. اما ان تصعد روحك الى علم اللهم فارتقي بارواحنا الى جنات النعيم، واما ان تهبط الى اسفل سافلين. فلابد ان تذكرك رحلة الاسراء والمعراج، رحلة المعراج بهذا الامر، لمسألة افتتاح ابواب السماء لا تفتح ابدا الا للطيبين اصحاب النفوس الخبيثة، في مطعمهم وفي مشربهم وفي ملبسهم وفي تعاملاتهم، اللي خبثت اقوالهم وافعالهم، اللي خبثت مطاعمهم ومشاربهم ونظراتهم وما يسمعون. اذا صرت خبيثا فلا تصعد روحك، لا تصعد روحك. انتبه، متى تفتح ابواب السماء للعبد وتحيي الملائكة وتسلم على صاحبها الذي مر عليهم، مسألة ينبغي ان تشغلك، ان تكون على ذلك دائما. يا ترى لما اموت هيفتح لي ابواب السماء ولا هتغلق دوني؟ مسألة تحتاج الى وقفة مع النفس عند كل ذنب، عند كل مخالفة. نحرم انفسنا من ابواب عظيمة لاجل شهوات عارضة قليلة، نسأل ان يغفر لنا ويتوب علينا. قال: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم في علي. الصلاة ارتقاء، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة حديث وحوار بينك وبين الله. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، رد الله عليك وقال: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. في صلة بينك وبين السماء، في صلة بينك وبين السماء. فالصلاة تصلك بالله عز وجل، ولهذا كان فرضها في ذلك المكان العالي. إذا كان من أغراض وأهداف رحلة الإسراء والمعراج أن تفرض عليه صلى الله عليه وسلم الصلوات هناك. وما أدراك ما هناك؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت نازل راجع من رحلة الإسراء والمعراج، فمررت على موسى في الحديث كان في السماء نسيته السابعة كان فيها إبراهيم عليه السلام، فقال بما أمرت؟ موسى يسأل محمد عليهما الصلاة والسلام، قال أمرت 50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. موسى عليه السلام رحيم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاض تجربة مع أراذل الخلق، خاض تجربة مع بني إسرائيل، إن الله أرسله إليه، جرب بني إسرائيل ووجد العتو والطغيان والاعتراض على الأوامر الدائم الافتتاء على الله والاقتراح عليه، ما في أمر قبلوها كذا، ما كانوا يقبلون الأمر إلا بجهد ومشقة، حتى آل الأمر في وقت معهم أن رفع فوقهم جبل الطور آمنوا، فاليهود لا يؤخذون إلا بيد من حديد، هم أهل اجتراء وتبجع حتى مع رب العالمين، قتل للأنبياء وقتل المرسلين، يسفيون الأنبياء والمرسلين، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أبدا، أمثال هؤلاء لا يؤخذون إلا بقوة. اليهود قال عالجت وجربت بني إسرائيل أشد المعالجة، حاولت معهم كثير، هكذا قال موسى فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني 10 فصارت، فرجعت إلى موسى فقال مثله، يعني نفس المقولة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، نفس الكلام كرر. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم. استطاعت ولا لم تستطع؟ بفضل الله، بفضل الله، فلا يعلم الغيب إلا الله، إلا الله، فقد لا أمتك لا تستطيع، وقد فعلت بفضل الله ورحمته، لا يعلم الغيب إلا الله. قال فارجع إلى ربك، إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، اسألني أنا أرسلت قبلك وجربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. إخواني، الذي لا يستطيع 5 صلوات ففيه شبه من بني إسرائيل، لأن هذا الذي قاله عنهم من سيشهد عليهم، موسى عليه السلام من سيشهد عليهم يوم القيامة، موسى عليه السلام علمه ببني إسرائيل أن لو فرض عليهم 5، لو فرض عليهم 5 صلوات لا يؤدونها، فالذي لا يستطيع أن يحافظ على 5 صلوات في أوقاتها ففيه شبه من بني إسرائيل. انتبهوا لهذا المعنى الخطير، إن أمتك لا تستطيع، يقولها بناء على ما عرفه من نبأ بني إسرائيل وخبرهم وحياته معهم ومعالجته لهم، فذلك الذي يقول أو لا يفعل 5 صلوات هذا فيه شبه منهم من اليهود، فانتبهوا لهذا الكلام. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم، فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. مين اللي أمضى؟ إذن أولئك العلمانيون السفهاء الذين يردون هذا الخبر يقولون لأن موسى طلب من محمد أن يرجع وهذه الرجوع والعودة هذه تكون بإذن موسى وبإذن محمد هو طالع نازل هو بمزاجه ويتشدقون بهذه الكلمات. نقول إنما أذن الله له بصعود وأذن له برجوع وأذن بصعود وأذن برجوع وأذن بصعود وأذن برجوع، والذي فرض في كل مرة وأذن بذلك هو الله. أمضيت فريضتي، فمعلوم أن هذه فريضة الله المكتوبة في اللوح المحفوظ، وجعل الله عز وجل ذلك لأمور لا نعلم أكثرها ونعلم بعضها. إنه التشريف لموسى عليه السلام، إنه بيان لوحدة هذه الأمة، أمة الإسلام التي يدخل فيها كل الأنبياء والمرسلين، كل الأنبياء وكل المرسلين. إزاي موسى بيتكلم في قضية في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قضية واحدة إن دول رسل وبيدعو الناس. كن ده جاء في حقبة من الدهر غير الحقبة اللي جاء فيها الآخر، هذا لا يعني إن المسألة أنهم قد اختلفوا، فالقضية واحدة إنها الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى امتثال أمره بأي تشريع أنزله سبحانه في أي زمان. فبيتكلم موسى عليه السلام في قضية ليست من قضايا بني إسرائيل، من قضايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تستشعر هذا المعنى. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، انت مش بتفكر في النبي محمد وفقط، بتفكر في كل الانبياء وفي كل المرسلين، تفكر في هذه الصحبة العالية الراقية. فهذا الحوار بين موسى ومحمد يبين منزلة موسى عليه السلام، ويبين ارتباط الانبياء بعضهم ببعض، ويبين اهمية الصلاة. الصلاة تستحق هذا الحوار بين أنبياء ومرسلين في هذا الملأ الأعلى، في هذا الملكوت العظيم. رجوع إلى الملك سبحانه قال له أمر الصلاة، رجوع إلى الله عز وجل. وهذا يبين أيضا سعة رحمة الله عز وجل وتخفيفه، ويبين عظم فضله وامتنانه أن تكون خمسا في العدد وخمسين في الأجر. فبتضيع صلاة، في الحقيقة مش بتضيع صلاة، بتضيع صلوات. بتضيع صلاة في الحقيقة بيضيع صلوات. فهذه الخمس إنما هي بدلا عن كام؟ عن خمسين، حتى تبقى الصلاة لها قيمتها في قلب عباد الله عز وجل. وعن عبد الله قال رضي الله عنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى انتهي أو حديث آخر انتهي به إلى سدرة المنتهى، لأن الحديث اللي فات كان من رواية مين؟ أنس عن مالك ابن صعصع. انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراس من ذهب. اللي غشى هذه السدرة، السدرة معناها شجرة عظيمة يا أخوان، السدرة معناها شجرة عظيمة. تذكرون يوم حنين لما مروا بسدرة وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، قلنا السدرة معناها ايه؟ شجرة عظيمة. فالسدرة المنتهى دي شجرة عظيمة ينتهي اليها من عرج من الارض او ما نزل من عالم، ينتهي الى هذا المكان. قال اذ يغشى السدرة ما يغشى، فبينت ان يغشاها امر عظيم، بينه هذا الحديث ان الذي كان يغشاها هو فراش من ذهب، فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. مهلكات. هذا غير إيه؟ غير ما ذكر من أم الصلاة. وله أي البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. سألنا عن حاجات بيت المقدس ما افتكرتهاش، لم أثبت هذه المعلومات. قال: فقربت كربة ما قربت مثله قط. الكربة اللي أصابت النبي ليه؟ لأنه يخشى أن يكذبوه. تبتقول روحت البيت المقدس قل لنا بقى عن لنسألك وانا مش عارف. فكرب النبي صلى الله عليه وسلم والكربة اللي أصابته التي لم يصب بمثلها قط سببها الخوف ألا يؤمنوا. لا تحزن علينا رسول الله، فإن من أراد أن يؤمن يؤمن بأقل من ذلك، ومن طبع على قلبه فلو جئته بأضعاف أضعاف ذلك من الآيات فلا يهتدي، إلا أنها الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعه الله لي. رفعه إيه؟ بيت المقدس. فرفعه الله لي أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأته. غيث اللي جاء بعرش بالقيس لسليمان يأتي ببيت المقدس بين يدي رسول الله. ظلوا ينكرون هذا، أجيال، مش فقط كفار قريش، حتى الكفار المعاصرين، إلى أن رأوا بأعينهم كيف أن كل الناس الآن في إيده جهاز محمول ويرى الشيء كأنه أمامه، ورؤيا النبي أعظم من ذلك، وما مثل بين يديه من شأن المسجد الأقصى الذي رفع على أعظم من ذلك. لكن من باب تقريب المعلومة طلع موضوع ميسورة، طلع بيد كل أحد الآن يمكن نرسل ليه صورة المسجد الأقصى ويرى وتفاصيل المسجد الأقصى. فليس هذا على الله بعزيز يا أخوان، هذا كله على الله هين، مش محتاجين احنا المبررات ولا الأمثلة حتى نؤمن، ولكن أقولها حتى نرد كيد هؤلاء بما لا يقتنعون إلا به. فهم كاليهود يريدون أن يشاهدوا بأعينهم حتى يصدقوا. ألم يقل اليهود أرنا الله جهرة عشان صدقك أن في إله الغتمة تولينا ربنا بتاع ده؟ هكذا قال اليهود قبحهم الله ولعنهم في الأولين والآخرين. فالذي لا يؤمن إلا بما يراه بعينه هذا أشبه الناس باليهود. وهنا مسألتان: الأولى أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، وليس بالروح فقط، يقظة لا مناما بروحه وجسده وليس بروحه فقط. أما ما ورد في بعض الروايات في أول حديث بين أنا نائم، كما جاء هنا أنه كان مضطجع في الحجر، في الواقع كان في أمها في بيت أم هانئ وكان نائما، هذا كان أول ما أتياه، أول ما جاء هؤلاء الملائكة وشقوا صدره، وكان في أول الأمر نائما ثم انتهى الأمر. فما ذكر في أول بعض الأحاديث بين أنا نائم مش معناها أنه الإسراء والمعراج كانت رؤية. طبعا أدلة كثيرة على أنها يقظة لا مناما. فكل الأحاديث التي ستقرؤونها بالتفصيل، احنا ذكرنا حديث أو اثنين فقط وأشرنا إلى الباقي يرجع إليه في الكتاب الأصلي، كل الأحاديث فيها ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ونزول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ربط البراق على بيت المقدس على باب بيت المقدس، وأنه صلى بالأنبياء وأنه صعد وأنه هبط، مش كده؟ كل ألفاظ الحديث تنبئك أنها إيه؟ أنها يقظة وأنها ليست مناما كما يظنه البعض أو يستعظمه البعض. ولا أدري يستعظمون ماذا، يستعظمون على الله شيء؟ يستعظم إزاي الكلام بيحصل في ليلة؟ يحصل الآن ونسمع ونرى من التقدم إن في حاجات زي كده، وما كانوش مستوعبين إزاي من المسجد الحرام المسجد الأقصى نضرب لها أعناق الإبل ونقعد شهر واثنين ودايس ليلة يقول لنا مش عارف إيه اللي استبعدوه صار اليوم أمرا هينا. ولا شك أن البراق أعظم من ذلك وأسرع. فين الآلة الآن أو الوسيلة اللي خطوها مد البصر؟ إن مد البصر يعني تخيل خطوة واحدة يعني خطوة هذه الدابة تجيب 5 كيلو. فين اللي يجيب دلوقتي المسافة دي؟ ده هذا الكلام لو تخيلنا انها خطوة عادية، فلو تخيلنا انها مسرعة، لو تخيلنا هذه الدابة بتجري او تطير لا ندري كيف سيروها، لكن ذكر طرف من ذلك ان الخطوة كانت 5 كيلو 6 كيلو. فين الآلة وفين الوسيلة؟ ورغم ضعف الآلات التي عندنا ومع التقدم العظيم اللي بيسموه تقدم عظيم، ما تستطيع ان احنا نجيب، ما هو ما تحسب بقى من مكة من الحجر الى المسجد الاقصى لو قلت 2000 كيلو يبقى 2000 على 5 400 خطوة يوصل المسجد الاقصى، 400 خطوة من البراق تقريبا اكثر او اقل على حسب المسافة كام بالضبط ومد البصر 5 ولا 6 ولا 7 اللي قالوا 7، ويطرع مد البصر العادي ولا صاحب البصر النافذ كزرقاء اليمامة فيما ورد في تاريخها، والسرعة بتاعته قد ايه؟ دي الخطوة مقدارها 5 كيلو. طب الخطوة دي بياخدها في قد ايه؟ في ثانية ولا في نص ثانية ولا في اقل ولا في اكثر؟ دي موضوع تاني. لكن اللي قص علينا من هذا الغيب من الخطوة مد البصر الى حيث ينتهي طرفك ونظرك. وصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش بروح، ما قالش بروح عبده، فبعبده إذا قيل عبده، إذا قيل عبده أو بعبده فالعبد كله جسد وروح. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه الرؤية قال نزلة أخرى، هذا يعني أنه قد رآه إيه؟ مرة من قبل على حقيقته كما جاء في الحديث في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، كيف أن رآه مرة ماثلا بين السماء والأرض على كرسي بين السماء والأرض قال فرعبت منه، قال ولقد رآه نزلة أخرى، فدل على أنه رآه مرة ثانية كالمرة الأولى التي كانت عيانا كانت بالعين. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه فهذا الملك فرق راشد ينكره ايه؟ ايه المعجزة بكده؟ ما انت روحك بتصعد وتهبط كل ليلة صح؟ الملك فرق يكذبه بيه. لو كان كما يقول هؤلاء ان الإسراء ما كانش بالجسد وكان بالروح، الملك فرق راشد كانوا مكذبين ايه؟ مكذبين ان الروح تروح وترجع؟ ما ارواحهم هم ايضا بتذهب وتجيء ابعد من بيت المسجد الأقصى، أليس كذلك؟ يعني أنا دلوقتي نمت وخلاص وقبضت روح، صعدت ولا ما صعدتش؟ صعد، وتروح روح وتلاقي روح فلان فتراه، مش ده اللي بيحصل؟ فسبحان الذي يقبض الأرواح ويرسلها كل ليلة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها. يتوفاه سبحانه وتعالى وإما أن يرسله وإما أن يحفظه. والناس يرون هذا في رؤاهم إن روح فلان تقابل روح فلان، يقول لك شفته فلان هو شافه، شافه بروحه مش كده؟ في رؤية موت، يبقى دي مسألة مش إعجاز. فأي إعجاز في الإسراء والمعراج وأي إنكار واستبعاد من المشركين لو كانت المسألة بالروح، لكن هذا لأنه أخبرهم أنها كانت بالبدن والروح، هو ده اللي فيه إعجاز. اما ان كان بالروح فقط فاين الاعجاز بالنسبة لكفار قريش؟ والا هذا وحده اعجاز وقدرة عظيمة لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. لكن اقول الان ليه استبعد كفار قريش؟ ليه استبعدوا المسألة دي؟ لانه عرفوا انها كانت بالايه؟ انها كانت بالجسد، انها كانت بالجسد. المسألة الثانية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ليلة المعراج، هل رأى ربه صلى الله عليه وسلم ورأى ربه سبحانه وتعالى؟ العلماء في ذلك، الصحابة في ذلك على قولين. من أثبت ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ واتخذ الله إبراهيم وكلم الله موسى، أتعجبون أن يكون الرؤيا وأن تكون الرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فكان ابن عباس فيما ورد عنه أنه يثبت ذلك. وعنه رواية أخرى وردت في صحيح مسلم قال: رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين. هنتكلم الآن، عندنا ثلاث مسائل يا إخواني، مش المسائل اللي في موضوع اليوم، عموما في مسألة رؤية الله عز وجل. نتكلم عن رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الآخرة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة أسرى به. نتكلم عن ثلاث مسائل دي. أما مسألة الرؤية في الدنيا فقد طلبنا بحث من الناس وكتبوه، فاكرين أول بداية هذا الدرس لما تكلمنا عن رؤية الله في المنام وهل تجوز أو لا تجوز، فاكرين؟ وأقوال العلماء كان بحث طويل جزى الله من ساهم فيه خيرا. ثم جاءت مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في الجنة، فده كلام أهل السنة والجماعة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا ما عندنا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، الخلاف في الفرق الضالة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لكن هؤلاء المحرومون ينكرون ذلك في الآخرة. لكن نتكلم الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى أم لم يرى؟ في الحقيقة سواء رأى أو لم يرى مسألة شهدنا عليها كبير اعتقاد لمسألة بسيطة جدا، لأننا لو وقفنا أو لو ثبت شيء عنه أنه رأى انتهى، أثبتنا أنه رأى. فإن لم يثبت عنه أنه رأى انتهى الموضوع، لأن مسألة غيبية مش هنتكلم في الغيب إلا بعلم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأى ربه، رآه بقلبه، رآه بفؤاده مرتين. وله عن أبي ذر أي لمسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده صحابي تاني غير ابن عباس، من هو أبو ذر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. وفي رواية قال: رأيت نورا. رأيت نورا، يبقى رأى ولا مراش؟ طيب، نور أنا أرى، يبقى رأى ولا مراش؟ لا. هذه الجملة قال ابن خزيمة تحتمل معنيين، تحتمل الإثبات وتحتمل النفي. فلما جاءت الرواية الثانية قالت رأيت، فدلت على أنها إثبات. هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله الإمام. قال المعنى الأول تعني الإثبات، أي إني أرى فهو نور، أو كيف أراه فهو نور. نور أنا أرى، كل ما شفته وكل ما شوفه على إيه؟ على نور. نور كلما رأيته، كيف رأيته، بأي صورة رأيته، إيه رأيته نور. قال ويؤكد هذا الإثبات قوله في الرواية الأخرى رأيت نورا. فقال إذا معنى نور أنا أراه يعني أينما رأيت وأينما نظرت رأيت إيه؟ رأيت نور. هذه رقم واحد. المعنى الثاني النفس، يقال أنا ويريدون الناس كما قال تعالى قالوا أنا يكون له الملك علينا، ده نفي ولا إثبات؟ إزاي يكون الملك علينا؟ كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ فهذا نفي منه. وروي عن أبي ذر أنه قال رآه بقلبه ولم يره بعين. وكان الحسن البصري من التابعين يحلف بالله يقول والله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. فذكرنا ثلاثة من القائلين بذلك: ابن عباس وابو ذر والحسن. وكان في حديث ايضا ولكن يبدو اننا في الاختصار حذفته عن انس. طيب قول من نفى الرؤية، الحديث المشهور عن امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث في صحيح مسلم، ان مسروق قال لها: يا امتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. اين انت من ثلاث؟ من حدثك هن فقد كذب. من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب. ثم قرات: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. ومن حدثك، باقي الحديث، انه يعلم ما في غد فقد كذب، ومن حدثك انه كتم فقد كذب، واستشهدت. احنا هنذكر بس الشاهد عشان الوقت. وفي لفظ لمسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا ابا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية، الى اخر الحديث. طيب اذا عندنا من اثبت وعندنا من نفى. سين سؤال: مين اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال واجابه؟ ابو ذر. هل سألت عائشة؟ امال الكلام اللي قالته ده منين؟ تعالوا نقرا كلامها كده. ها؟ قالت: ثلاث من حدثكن، ومن حدثك انه يعلم، من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب. ثم قرات. ها؟ ده كلام مين؟ كلام عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. فهم عائشة رضي الله عنها من الايه؟ من الآية. فهمت من الآية مفيش حد يرى رب، لا تدركه الأبصار، فكيف تقول رأى خف شعر أعظم على الله الفرية؟ من قال هذا؟ وهذا يحدث كثيرا ممن استوثق ووثق من أمر، وأحيانا يكون ثقته ليست في محله، لكن ده اعتقاده هو، ده فهمه هو، ده فهمه هو. طيب لو ان بعض الناس اثبت ان محمد رأى ربه عيانا، وبعض الناس قالوا لم يرى ربه، هل يخرج من الملة؟ فيها نزاع وفيها خلاف. وعشان كده بعض العلماء كما قلت لكم خلوا او اخلوا كتبهم من هذه المسألة، قالوا ما استبهاش في مسألة الاعتقاد. ولكن كلام ابن خزيمة هنا حقيق ان يذكر، وقد ذكره المصنف رحمه الله. قال: اكثر ما في هذا ان عائشة رضي الله عنها وابا ذر وابن عباس وانس بن مالك رضي الله عنهم جميعا قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت عائشة لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، وقال ابو ذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. شو المسألة في النهاية كده؟ ان في خلاف بين الصحابة في هذه المسألة. قال: وقد اعلنت في مواضع من كتبنا، كلام ابن خزيمة، يقول انا قلت اكثر من مرة في الكتب، ان النفي لا يوجب علما، والاثبات هو الذي يوجب العلم. اللي يوجب العلم هو الايه؟ الاثبات ولا النفي؟ اديك مثال. جاء الان انسان وقال: يا اخواني سيارة الشيخ مش موجودة بره. واحد كان قال: لا، سيارة الشيخ بره. والاثنان المخبران، مخبران يعني اللي اخبروا الخبر، اللي اخبر بهذا الخبر كلاهما عندنا ثقة، بتزيدش، مفيش حد فيهم عندنا، لا ده ثبت ما شاء الله، الواحد فيهم كلمة. اللي قال ليست بالخارج، واخر اثبت، ناخد كلام النافي ولا المثبت؟ طبعا المثبت، النافي لم يرى، وفعلا لما قال كان صادقا، لكن المثبت لا يثبت الا اذا كان ما دام صادقا، ما دام ثبتا. فاحنا مش هنطعن في ابن عباس ولا نطعن في ابي ذر ولا نطعن، هؤلاء هم العدول رضوان الله عليهم، ده اثبت الناس واوثق الناس وافضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين، عشان كده لما توصل لغايه الصحابه ما ندورش خلاص صحابي، يقول لك فلان كذا وقيل عنه كذا وقيل عنه كذا، ونوصل لغايه الصحابي نقول فلان فلان صحابي ونسكت صحابي يعني خلاص مش هندور. الكلمه دي لازم تثبت في قلوبنا، لان السفهاء اللي اشتروا على الصحابه في الجرائد والمجلات جعلوا هذا يهون في قلوب البعض ابدا. صحابي ما انتهى الموضوع، ثقه ثابته ما فيهوش تفكير، بل اوثق الناس واثبت الناس. واضح؟ فاللي حصل هنا ان نفت عائشه رضي الله عنها واثبت، فعندنا العلم ناخذه من من؟ من المسلم. لم تحكي عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خبرها بكلمه ابن خزيمه دائما خبرها، قلش اخبار يقول خبرها، ها لعلها كانت لهجتهم وهي عربيه فصحى، خبرها انه لم يرى ربه. لم تحكي عائشه هذا، ما قالت اخبرني رسول الله انه لم يرى ربه، انما قالت ايه فهمها هي، هي فهمت من الايات انه لم يرى ربه، لكن لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. امال مين اللي اخبر؟ ابو ذر. سالت النبي هل رايت ربك؟ قال نور ان اراه، رايت نورا فاثبت رؤيتنا. كيف الذي رآه؟ ده موضوع ثاني، لكن اثبت ايه؟ اثبت ان في رؤيه. هل هي بالعين ولا بالقلب؟ لكنه اثبت رؤيه، رؤيه قلبيه او بصريه، لكنه اثبت ايه؟ اذا مساله انكار الرؤيه، هذا الذي يريد ان يقوله ابن خزيمه، مساله اجتهدت فيها عائشه فلم يحالفها الصواب رضي الله عنها وارضاه. وانما تلت قوله تعالى لا تدركه الابصار، وقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي. ومن تدبر هاتين الايتين علم انه ليس في واحده من الايتين ما يستحق من قال ان محمدا راى ربه ان يرمى بالفريه على الله، ولكنه هذا اعتقادها. ثم قال ابن خزيمه رحمه الله فقد ثبت ان ابن عباس اثباته ان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ربه وبيقين يعلم كل عالم ان هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول، مش هيجي ابن عباس كده بعقله يشهد ويقول راى محمد ربه، قال لك مستحيل اصحاب العلم كده، مش حد بيتكلم في الغيب بغير علم. قال لا يعرف هذا ولا يدرك لا بالعقول ولا بالاراء ولا بالجنان يعني بالقلوب ولا بالظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم الا من طريق النبوه. عايز يقول ابن خزيمه ان هذا الحديث عن ابن عباس ياخذ حكم الرفض، لانه ما يقولش هذا الكلام ابدا باجتهاد، المساله مش اجتهاديه. هل راى ربه؟ هنشوف كده ونقيس ونعمل، ما فيهاش لا قياس ولا عقل ولا ظن، يا راى يا ما راهاش، يا اخبر يا ما اخبرش. فما دام ابن عباس قد قال فهذا دليل على انه خبر عن النبوه، اما بكتاب او بقول نبي مصطفى. ولا اظن احدا من اهل العلم يتوهم ان ابن عباس قال راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه براي او ظن، لا يتوهم احد من اهل العلم ان ابن عباس قال راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه براي ولا ظن، لا ولا ابو ذر ولا انس بن مالك. هنتوهم بقى ان ابو ذر بيجتهد وانس بيجتهد وابن عباس بيجتهد في مسائل غيبيه وبيتكلموا في الغيب بغير علم ويرمون بالغيب من مكان بعيد، مستحيل حد يفهم كده ابدا عن ابن عباس. فدل هذا على ان هؤلاء مثبتون لرؤية، والمثبت مقدم على النافي. المثبت عنده علم لكن النافي لم يصل اليه ذلك العلم، فنقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر او لما ذكر اختلاف عائشه رضي الله عنها وابن عباس في هذه المساله، قال ما عائشه عندنا اعلم من ابن عباس رضي الله عنهما. نقول عائشه، انتبه انتبه الى اسلوب العلماء في الكلام، نقول ان عائشه الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، عالمة فقيها، ننكرش الكلام ده. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمى ترجمان القرآن. وقد كان الفاروق عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه، وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة كده يسأل مين؟ ابن عباس. فليس هذا تقريبا من شأن أمنا رضي الله عنهم المؤمنين، ولكن هذا اجتهاد، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أخبروا ولا نحسبهم يخبرون عن الغيب من أنفسهم أو من عند أنفسهم ما هو إلا من طريق النبوة أو الكتاب، وعلم أنه لا يوحى إلا إلى رسول الله، فقالوا هذا خبر عنهم أنه هذا أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الواضح في حديث أبي ذر لما قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، واضح. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه وأبو ذر رضي الله عنه وعن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. ويعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة، صناعة الفقه والنظر في الأدلة، أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها أقصى احتمال إنها سمعت النبي قال لم يرى ربه، مش كده؟ قال لو حصل، وهذا ما حصلش لكن من باب المناظرة، قال أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي يقول لم أرى ربي، فتكون قد قالت هذا قبل أن يرى ربه. يعني لو صح عندنا أن عائشة قالت قال رسول الله لم أرى ربي، وقال ابن عباس أو أبو ذر أو أنس قال رسول الله رأيت ربي، يبقى عندنا واحد ما في واحد مثبت، لعله حين أخبرها لم يرى ربه لم يكن بعد قد رأى ربه، فلما قال رأيت ربي أخبر هؤلاء حين رأاه. يجي واحد يسألني سؤال يقول يا خبرين أنت تعرف الأخ محمود؟ قال له أبدا ما أعرف من محمود حسين هذا الذي تخبر عنه. ثم تركته وبين أنا خارج من المسجد يخبرون عرفت بالأخ محمود حسين، أهلا وسهلا أخ محمود، أنت الأخ محمود يخبرنا عنه، ده أنا قلت لهم أني لم أرى ولا أعرفه، يا مرحبا. فقابلني بعدها واحد آخر، هل رأيت محمود حسين؟ قال نعم رأيت محمود بن حسين. أنا صادق ولا كذاب في المرة الأولى؟ صادق في المرتين، ولكن المرتين ليست واحدة. هذا الكلام يا إخواني قد يقول البعض لكن رحلة الإسراء والمعراج لم تتكرر، المسألة مطلقة، فلعله أخبرها إن كان أخبرها، ولا يوجد أثر أنه أخبرها. هذا كله من باب ابن خزيمة، دائما كان بيسترسل كده في المناظرات، كان قوي في المناظرة، يقول لو أنها قالت لم يرى ربه وأن النبي أخبرها أنه لم يرى ربه لعلها في مرة قبل الإسراء، فلما أسري به وسئل صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى ربه، فيكون إخبارها عن شيء قبل الإسراء. لأننا ما نقدرش نقول إن حد من الصحابة بيكذب ويقول النبي قال رأى ربه، مستحيل، إلا أن يكون قد حصل ذلك. فالحديث في الصحيح سؤال أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، فأثبت رؤية صلى الله عليه وسلم. وبقي سؤال هل هذه الرؤية المثبتة هل هي بالقلب أو بالعين؟ هل هي بالقلب أو بالعين؟ ظاهر الحديث أنها بالعين، ولكن لا نجزم بشيء إلا أنه لا يترتب على ذلك مزيد شيء، لأننا نؤمن بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة بما ورد في الحديث الصحيحة، سواء رأى بعينه أو لم يرى صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نبدأ المرة القادمة في حديث الهجرة. حديث الهجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.